يقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى: باب ذكر خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعن جميع الصحابة رضوان الله عليهم. قال محمد بن الحسين رحمه الله: وكان أحق الناس بالخلافة بعد أبي بكر رضي الله تعالى عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لما جعل الله الكريم فيه من الأحوال الشريفة الكريمة، أو أن الله سبحانه وتعالى خصه بخصائص، هذه الخصائص ناسبت أن يكون خليفة وأميرا للمؤمنين بعد أبي بكر رضي الله تعالى عنه. وكان من أوائل هذه الخصائص وصية أبي بكر رضي الله عنه له، وما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من بيان فضله رضي الله عنه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يستشيره، بل كان هو بمثابة الوزير للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إلى غير ذلك من المسائل التي أشار إليها المؤلف، كلها كانت مؤهلة لعمر رضي الله تعالى عنه أن يكون أمير المؤمنين والخليفة بعد أبي بكر رضي الله تعالى عنه. ومن أظهر هذه الأدلة إجماع الصحابة رضوان الله عليهم على أبي بكر ثم على عمر ثم على عثمان، وهذا الإجماع حجة يعمل بها، لأن الأمة لا تجتمع على ضلال. قال: والدليل على ذلك، يعني على أن عمر رضي الله عنه أولى بالخلافة من غيره بعد أبي بكر رضي الله عنه، لما علم أبو بكر رضي الله تعالى عنه موضع عمر من الإسلام، وأن الله عز وجل عز به الإسلام، وكان هذا ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يدعو ربه: اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، عمر بن الخطاب وعمر بن هشام أبو جهل، واستجاب الله سبحانه وتعالى دعوة نبيه في عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقد جاء فيما ذكر في السيرة من أن عمر رضي الله عنه لما قذف الله نور الإيمان في قلبه، وأرشدته أخته فاطمة بنت الخطاب رضي الله عنها، أرشدته إلى موضع النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه جاء مقبلا على موضع ومكان التقاء النبي صلى الله عليه وسلم بالمسلمين في دار الأرقم ابن أبي الأرقم بمكة، دخل عمر رضي الله عنه وأعلن إسلامه، وفرح المسلمون بدخوله في الإسلام لما كانوا يعرفون من مكانته ومنزلته بين قريش. وسأل عمر رضي الله عنه: ألسنا على الحق؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بلى. قال: إذن لما نخفي ديننا؟ وكان أن أظهر الله تعالى الإسلام على يديه، فأمر بخروج المؤمنين من دار الأرقم إلى المسجد ليعلنوا إسلامهم وليصلوا في المسجد من أجل أن ترهبهم قريش، ومن أجل أن تحسب لهم حسابا فلا تجرؤ على أذاهم وتعذيبهم كما كانت تفعل. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه المسلمون وقد اصطفوا صفين، كان على رأس الصفين على أحدهما حمزة بن عبد المطلب وعلى الآخر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وهكذا أعز الله المسلمين وأعز الله الإسلام بدخول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الدين وبإظهار شعائر الدين بين أوساط قريش، وأقاموا صلواتهم في المسجد الحرام بين مجالس وأوساط بين مجالس المشركين، فكان في ذلك عزة للإسلام. وهذا ما أشار إليه بقوله إن الله عز وجل عز به الإسلام. وعلم يعني أبا بكر رضي الله عنه موضعه، يعني موضع عمر رضي الله عنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كثيرا ما كان يصاحبه ويلازمه في السفر أو في الحضر، وكثيرا ما يستشيره صلى الله عليه وسلم كما كان يستشير كبار الصحابة، وكثيرا ما ينقل جئت أنا وأبو بكر وعمر وذهبت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، وهكذا مما يشعر بقربه ومن بقرب مكانته ومنزلته من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وعلم قدر ما خصه الله الكريم به من الفضائل، فناصح أبو بكر رضي الله عنه ربه عز وجل في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فاستخلف عليهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، استخلف عليهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعلم أن الله مسائله عن ذلك، فما آل جهدا في النصيحة للمسلمين. يعني إن أبا بكر رضي الله عنه إنما اختار عمر ليخلفه في إمارة المسلمين بعد أن استفرغ الجهد وبعد أن أعمل الفكرة وبعد أن فتش عن قوم أو عن إنسان يصلح للإمارة، فلم يجد بدا من عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. قال لقد عارض رجل من المهاجرين لأبي بكر رضي الله تعالى عنه فقال له أذكرك الله عز وجل واليوم الآخر، أي أذكرك موقفك بين يدي الله تعالى في اليوم الآخر، فإنك قد استخلفت على الناس رجلا قال فظا غليظا، وإن الله عز وجل سائلك، يعني لأن الأصل أن يكون الخليفة رؤوفا، أن يكون رحيما، أن يكون رقيقا، وهذا ما كان يتصف به أبو بكر رضي الله عنه. وكان عمر رضي الله عنه يبدي الشدة، وكان عمر رضي الله عنه يأخذ بما هو أشق، ولهذا ظن الناس أن عمر رضي الله عنه فظا غليظا، وفي الحقيقة إن فظاظته وغلظه إنما تكون فيما إذا انتهكت حرمات الله. أما إذا كان الإنسان ضعيفا أو محتاجا أو فقيرا فإن عمر رضي الله عنه يرق معه حتى يقضي حاجته دون أن يكون إفراط أو تفريط، فهو يستخدم القوة حيث احتاج إلى القوة، ويستخدم اللين حيث يحتاج إلى اللين. فكان رضي الله عنه قويا بغير عنف، وكان لينا بغير ضعف، وبهذا استقامت له الولاية، حيث استطاع رضي الله تعالى عنه ان يوجه الأمة وأن يحكم الأمة بمقتضى العدالة، فلا يظلم ولا يجور، وفي نفس الوقت أيضا لا يتساهل عن إقامة حدود الله. ولهذا أشار هنا بقوله فقال أبو بكر رضي الله عنه، يعني لما اعترض عليه هذا المعترض قال أجلسوني، وكان ذاك في أيام مرضه الذي توفي فيه، قال فأجلسوه، فقال أتفرقوني بالله هكذا عندكم، أتفرقوني إلا بالله. سيأتي في رواية أخرى أتفرقوني بالله، يعني أتخوفوني بالله لأن اخترت لكم عمر رضي الله عنه، فإني أقول له تبارك وتعالى إذا لقيته إن استخلفت عليهم خير أهلك. وإنما قال أبو بكر رضي الله تعالى عن هذا القول ليرد به على من زعم أن عمر رضي الله عنه لو استولى ولو تولى الخلافة فإنه سيعامل الناس بالشدة، لكن أبا بكر رضي الله عنه رأى وتفرس في عمر رضي الله عنه بما علم أنه يصلح أن يكون الخليفة، وأن يسير الناس أو يسير الناس وفق ما يريد الله سبحانه وتعالى. نعم، أتفرقوني يعني أتخوفونني في الله، يعني أنتم أو هذا الذي قال له إن الله سائلك، يعني يقول له هذا لو حدث فإن عندي جواب، لأن الله تعالى إن سألني لماذا اخترت عمر على غيره من الناس لقلت إنه أحبهم وإنه خيرهم وإنه أفضلهم وإنه أكثر من يلتزم بشعائر الإسلام من حيث اختياره أو من حيث حسن سيرته وكمال إيمانه ومعرفته لأحوال الناس وإدراكه كثير مما قد يقع فيه الناس من تقصير أو من غباء يؤدي إلى معصية الله تعالى. فعمر رضي الله عنه من يعرف هذه الأمور ويمكنه أن يوجهها التوجيه الصحيح السليم. قال وصدق أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وكيف لا يكون عمر رضي الله عنه عنده كذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كان نبي بعدي لكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى، لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. فهذان الأثران اللذين يرويان عن النبي صلى الله عليه وسلم أشار المحقق أنه سيبين مكانتهما ودرجتهما فيما سيأتي، لأن الإمام الأجري أورد هذه الأحاديث، أوردها في أول الباب، ثم سيوردها بأسانيدها في آخر الباب. وهناك حرص المحقق أن يبين درجة كل حديث من هذه الأحاديث. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وقال علي رضي الله تعالى عنه وكرم الله وجهه: ما كنا نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمر. وأيضا على وأيضا وقال أيضا يعني علي رضي الله عنه وقال أيضا علي رضي الله تعالى عنه: إن عمر رضي الله عنه عبد ناصح الله عز وجل فنصح. وهذه شهادة من علي رضي الله تعالى عنه في حق عمر، وأنه قام بأداء الواجب حق القيام. وأيضا سيأتي ذكر هذه الرواية مفصلة. قال: وزوج علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وكرم الله وجهه ابنته أم كلثوم لعمر رضي الله عنه. وهذا فيه رد على ما زعمت بعض طوائف الرافضة من أن عليا كان يكره ويمقت عمر رضي الله عنه، لأن عمر رضي الله عنه اغتصبه الخلافة، هكذا يقولون، وبئس ما قالوا. فإن كتب التاريخ ذكرت أنه لم يكن بين علي رضي الله عنه وبين عمر شيء من الخلاف، بل إن المودة والاحترام والمحبة جعلت عليا رضي الله عنه يزوج ابنته أم كلثوم بنت فاطمة رضي الله عنها، يزوج ابنته لعمر رضي الله عنه. فلو كان علي يمقت عمر أو يكرهه لما زوجه ابنته. وعمر رضي الله عنه كما مر بنا أنه إنما تزوج بأم كلثوم رضي الله عنها لأنه سمع من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال: كل نسب وسبب فهو منقطع إلا ما كان من نسبي وسببي. فأراد أن يتخذ بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم صهرا، مصاهرة، حيث تزوج بأم كلثوم. ولم يكن عمر رضي الله تعالى عنه له ذاك الأرب في الزواج لمجرده، وإنما أراد أن يقيم صلة رحم بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وقال علي رضي الله عنهما: كنا نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمر، يعني أن الحق يجري على لسانه، حيث إن الله يلهمه بما يوحي به إليه. من ما يلقيه في روعه أو مما يقوده إليه اجتهاده بتوفيق منه سبحانه وتعالى. وقال أيضا، يعني علي رضي الله تعالى عنه، إن عمر عبد ناصح الله عز وجل فنصحه. وما ناصح الله أي بذل الجهد في تحقيق الحق، فالله تعالى وفقه وأخذ بيده. قال: وزوج علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ابنته أم كلثوم رضي الله عنها لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقتل عمر رضي الله عنه وهي عنده، يعني وأن هذا الزواج استمر إلى أن توفي واستشهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى. وكان عمر رضي الله عنه لما خطب أم كلثوم من أبيها علي رضي الله عنه اعتذر في أول الأمر بأنها صغيرة، وفعلا كانت صغيرة، لكن لما أبدأ عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، لما عمر رضي الله عنه عرض الأمر على علي واعتذر علي في أول الأمر، بين له أنه ليس له أرب في النساء، وإنما أراد أن يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا السبب وهذه المصاهرة، أملا في أن تكون سبب وصل بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة. فبعث علي رضي الله عنه بأم كلثوم إلى عمر، قال: أنت وشانك، انظر إليها، إن رغبت فيها زوجناك. وجاءت رضي الله عنها في حضرة أمير المؤمنين عمر، ونظر إليها رضي الله عنه، ثم إن علي رضي الله عنه أخبرها بأنه قد زوجها أمير المؤمنين في قصة معروفة مشهورة. قال: وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان أول إمام للمسلمين، وثنى أبو بكر رضي الله عنه فكان الإمام من بعده، وثلث عمر رضي الله تعالى عنه، يعني سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفضل، وثنى أبو بكر بعده بالفضل، وثلث عمر بعدهما يعني بالفضل، حيث كانت لهم الإمامة رضوان الله على أبي بكر وعمر، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد. وقال ابن مسعود رحمه الله: كان إسلام عمر رضي الله عنه عزا. وعبد الله بن مسعود إنما قال ذلك لأنه كان من المستضعفين الذين أسلموا، حيث كان رابع أربعة أو ثامن ثمانية، يعني أسلم قبل عمر، وكان يعرف ما يعاني منه هو وإخوانه المسلمون من أذى قريش، حتى إذا ما دخل في الإسلام، يعني دخل عمر رضي الله تعالى عنه في الإسلام، حتى أحسوا بتلك العزة والنصرة والمنعة، ولهذا قال رضي الله عنه: كان إسلام عمر رضي الله عنه عزا، وكانت هجرته نصرا. وفي هذا يذكر علماء السيرة أن عمر رضي الله تعالى عنه لما أراد أن يهاجر من مكة إلى المدينة كان داب المسلمين أن يهاجروا مختفين، وأن الإنسان منهم ينطلق للهجرة ربما بالليل وربما في وقت لا تدركه فيه، في وقت يعني لا يفطن له فيه الناس، إلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فإنه لما أراد أن يهاجر طاف على مجالس قريش مجلسا مجلسا وقال لهم تلك المقالة المشهورة: إني مهاجر، ومن أراد أن تثكله أمه فليلقني وراء الوادي. يقول: فلم يتحرك أحد لأذاه، ولذلك غنم اغتنم كثير من المهاجرين من المستضعفين من المهاجرين، غنموا اغتنموا هذا الموقف وخرجوا مع عمر رضي الله عنه وواعدوه يعني وطلبوا أن يخرجوا معه، فوعدهم مكانا يلتقون عنده. ثم جاء رضي الله عنه وقد وجدهم قد سبقوه للخروج وسار معهم إلى أن وصلوا إلى المدينة. وهذا ما أشار إليه بقوله: وكانت هجرته نصرا، وكانت خلافته رحمة، لأن الله سبحانه وتعالى أكرمه ومن عليه وعلى المسلمين، حيث كانت الفتوحات الإسلامية، وحيث فتح من الشرق ومن الشمال ومن الغرب ومن الجنوب، ما جعل الرقعة الإسلامية يعني رقعة معروفة مشهورة عند كثير من الناس، وعرف دين الإسلام، وأبى ملك الروم أن يسلم مفتاح بيت المقدس إلا لعمر رضي الله عنه، الذي تولى فتح بيت المقدس. وفي عهد عمر رضي الله عنه فتحت مصر، وامتد الفتح ناحية الشمال الغربي من أفريقيا، كما فتح اليمن وما يعني جاورها، بالإضافة إلى أرض السواد. فإن الله سبحانه وتعالى أكرم عمر رضي الله عنه حيث فتح العراق وما حولها من الممالك، بل إنه غلب كسرى وأخذ مال كسرى. ولذلك لما جيء بالأموال ولما جيء بالغنائم من غنائم كسرى كان مما جاء به تاجه وسواريه جاء بها ضمن الغنائم. فألبس عمر رضي الله عنه الصحابية تاج كسرى وسواريه، وهذا الصحابي الذي ألبسه النبي صلى الله عليه وسلم التاج كان النبي قد وعده وأخبره كيف به إذا لبس تاج كسرى وسواريه، وهو سراقة بن مالك رضي الله عنه. ووعده، وأين وعده بذلك؟ وعده بذلك يوم أن كان النبي صلى الله عليه وسلم فارا من مكة مهاجرا خفية، وكانت قريش قد وضعت أو قد رصدت 100 من الإبل لمن يأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بأبي بكر أو بكليهما حيا أو ميتا. واغتنم سراقة هذا الموقف ليفوز بهذا الجعل، وتتبع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الله أراه من الآيات ما أقنعه بأنه لن يقدر على النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يكتب له صلحا وأن يكتب له كتاب أمان، فكتب له النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب الأمان وبشره كيف هو إذا إذا ألبس تاجه فتاج كسرى وسواره، وتحقق ذلك في أيام عمر رضي الله تعالى عنه. ومن هنا كان عهد عمر رضي الله عنه عهد رحمة للإسلام وللمسلمين، لأن كثير من أصحاب هذه البلدان استسلموا ودخلوا في الإسلام وانقادوا في زمن عمر رضي الله عنه، ومن امتنع منهم قاتله رضي الله عنه وحمله على الإسلام حملا. قال: وكانت خلافته رحمة، والله ما استطعنا أن نصلي ظاهرين، يعني خارج بيت الأرقم ابن أبي الأرقم، يعني في مكة، حتى أسلم عمر، حيث أخذهم إلى الكعبة وصلوا عندها. وإني لأحسب أن بين عيني عمر رحمه الله ورضي الله عنه ملكا يسدده، يعني يوجهه لكل خير، فإن عمر رضي الله عنه كان كثيرا ما يعني يجري الحق على لسانه. ومما حفظه لنا التاريخ ومما تذكره لنا كتب التاريخ أن كثير من الآيات القرآنية نزلت موافقة لرأي ولقول عمر رضي الله عنه، من ذلك أنه لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة وكسر الأصنام وطاف ببيت الله وأراد أن يصلي أشار عليه بأن يصلي من خلف مقام إبراهيم، وإذا بالقرآن ينزل: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وفي يوم بدر لما استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ماذا يفعل بالأسرى أسرى بدر، وأشار كل من أبي بكر رضي الله تعالى عنه وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم أن يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم منهم الجزية، أن يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم منهم الفداء، لأن هذا الفداء يعين المسلمين على الإسلام ويعينهم على ما هم فيه من شظف العيش، وييسر لهم أمور المسلمين، لا سيما وقد نفذت العير ونجت ولم يتمكن النبي صلى الله عليه وسلم من أخذها. إلا أن عمر رضي الله تعالى عنه أشار بخلاف ذلك وأخبر وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يمكنه من قريب له فيضرب عنقه، ويمكن أبا بكر رضي الله عنه من قريب له فيضرب عنقه، ويمكن كل رجل من الصحابة رضوان الله عليهم من هو قريب ليضرب عنقه. قال: حتى يعلم الله أنه لا هوادة بيننا وبين الكفار. وإذا بالقرآن ينزل يؤيد ما ذهب إليه عمر رضي الله تعالى عنه في أول الأمر، حيث قال: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. إلا أن الله تعالى يعني برأفته ورحمته عفى عنهم فقال: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. ولما نزلت هذه الآية جلس النبي صلى الله عليه وسلم يبكي ومعه أبو بكر رضي الله عنه، جلسا يبكيان لما جاء فيها من الشدة ولما جاء فيها من التغليظ. فجاء عمر رضي الله عنهم رضي الله عنه وهما يبكيان، فقال: يا رسول الله، ما يبكيك أنت وصاحبك؟ أخبرني إن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء أنت بكيت لبكائكما، يعني على الأقل يشاركهم لأنه يعرف أنهم ما يبكون إلا في شيء حق. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: والله لقد عرض علي عذاب أصحابي أدنى من هذه الشجرة، ولو نزل العذاب ما نجا منه إلا عمر. فهذا أيضا من المواقف التي وافق الوحي فيها يعني رأي عمر رضي الله تعالى عنه. فالخلاصة أن عمر رضي الله عنه كان ملهما وكان مسددا، وكان كثيرا من الأحوال أو في كثير من الأحوال يجري الحق على لسانه. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه أنه ما من أمة إلا وفيها محدثون، وإن يكن في أمة النبي صلى الله عليه وسلم محدثون فعمر من هؤلاء المحدثين. قال: وإني لأحسب أن بين يدي عمر رضي الله عنه ورحمه الله ملكا يسدده، فإذا ذكر الصالحون فحي هلا بعمر، يعني فإن عمر يعد من أولهم. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما أسلم عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: المشركون انتصف القوم منا. ومعنى انتصف القوم يعني أخذوا حقهم، الآن القوم يستطيعوا أن يأخذوا حقهم، يستطيعوا أن يجابهونا، يستطيعوا أن يقفوا في وجوهنا. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما أسلم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، لقد استبشر أهل السماء اليوم بإسلام عمر. لما؟ لأن الله أطلعهم على إسلامه، ولأنهم علموا المواقف التي يقفها عمر رضي الله عنه، لذلك فرحوا بهذا الإسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، إما بعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وإما بأبي جهل ابن هشام. قال: فسبقت الدعوة في عمر رضي الله عنه، أي فاستجاب الله ذلك، لأن الله عز وجل كان يحبه، يعني يحب عمر رضي الله تعالى عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل جعل الحق على لسان عمر وقلبه. وقال صلى الله عليه وسلم: قد كان يكون في الأمم محدثون، فإن يكن في أمتي أحد فعمر بن الخطاب رضي الله تعالى. نعم، ما سمعت. فين هذا؟ كان وروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أقري عمر السلام وأخبره أن غضبه عز ورضاه عدل. قال محمد بن الحسين رحمه الله: ولعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه من الفضائل ما يكثر ذكرها، وسنذكرها في غير هذا الموضع. ثم قول علي رضي الله تعالى عنه قد خطب الناس بالكوفة في خلافته رضي الله عنه على منبر الكوفة ولم يكرهه أحد، يعني قال في خلافته رضي الله عنه على منبر الكوفة ولم يكرهه أحد على قوله، يعني قال هذا القول من تلقاء نفسه ولا لم يحمله عليه أحد. وهذا يرد دعوى من ادعى ان هذه المقالة لو ثبتت عن علي فانها على سبيل التقية، حيث انهم يزعمون ان علي رضي الله عنه كان يكره عمر، والواقع ان علي رضي الله تعالى كان يحب عمر رضي الله عنه ولا يكرهه. قال ولم يكره احد على قوله ولم تأخذه في الله لومة لائم، فقال إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر رضي الله عنه ثم عمر. يعني هذه المقالة التي قالها ففيها تصريح بأن عمر رضي الله عنه أفضل هذه الأمة بعد نبيها وبعد أبي بكر رضي الله عنه. قال وروي هذا عنه أو وروى هذا عنه جميع أصحاب علي رضي الله عنه ممن مثلهم لم ممن مثلهم يصدق أو يصدق على علي ممن مثلهم يصدق على علي رضي الله تعالى عنه. وروى هذا عنه يعني عن علي جميع أصحاب علي رضي الله عنه ممن مثلهم يصدق على علي رضي الله تعالى عنه، يعني ممن يعتبر قولهم قولا صادقا مطابقا للواقع ولقول علي رضي الله عنه. قال وروى عنه ابنه محمد بن الحنفية رضي الله عنه، أي وهذا القول وهو الثناء على علي رضي الله عنه إنما رواه عنه ابن علي رضي الله عنه أعني محمد بن الحنفية. وغيرها استخلفه أبو بكر رضي الله تعالى عنه ورضي به جميع الصحابة رضوان الله عليهم، ومن بعدهم من التابعين وجميع المؤمنين إلى أن تقوم الساعة، فالحمد لله على ذلك. وفي هذا رد وإبطال لمن زعم أن علي أن عمر رضي الله عنه وأبا بكر رضي الله تعالى عنهما أنهما اغتصبا الخلافة من علي رضي الله عنه، فهذا علي رضي الله تعالى عنه يثني على عمر ويذكر مكانة عمر، ولو كان مغصوب الخلافة لما أثنى ذلك الثناء. ثم بعد ذلك بدأ المؤلف يسوق الأحاديث والآثار التي كان أشار إليها بأسانيدها. قال رحمه الله وحدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا عبد العزيز قال وهو ابن أبي سلمة قال حدثني زيد بن أسلم عن أبيه فيما أعلم قال كتب عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وصية إلى أبي بكر كتب عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وصية أبي بكر رضي الله عنه هذه إلى الخليفة من بعده، يعني لما كان عمر كان علي رضي لما كان أبو بكر رضي الله عنه في مرض موته. قال حتى إذا لم يبقى إلا أن يسمي الرجل يعني الخليفة أخذت أبا بكر رضي الله تعالى عنه غشية، أخذت أبا بكر رضي الله تعالى عنه غشية، يعني أنه فقد الوعي. قال: وفرق عثمان رضي الله تعالى عنه أن يموت ولم يسم أحدا، يعني وخاف عثمان رضي الله تعالى عنه وهو الذي كان يكتب أن يموت، يعني أبو بكر رضي يعني أبا بكر رضي الله عنه دون أن يسمي الخليفة، فيبقى الناس في يعني إشكال وفي تطلع، كما حدث ذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال: وعرف أنه لا يعدو عمر، يعني وعرف من خلال ما أملى أن هذه الوصية يقصد بها عمر، أنه لا يعدو يعني لا يتجاوز عمر رضي الله تعالى عنه بن الخطاب في هذه الوصية. قال: فكتب في الصحيفة، أي فكتب عثمان رضي الله تعالى عنه في الصحيفة عمر بن الخطاب، يعني بعد أن قال الخليفة من بعد كذا وكذا كتب عمر بن الخطاب، وطواها ثم طواها. قال: فأفاق أبو بكر رضي الله تعالى عنه وقد علم أنه لم يسمي. قال: وقد علم أنه لم يسمي أحدا فقال: فرغت؟ يعني انتهيت من كتابة الصحيفة لما رآها مطوية؟ قال: نعم. قال: من سميت؟ قال: عمر بن الخطاب. يعني هذا تصرف من عثمان رضي الله عنه. قال: رحمك الله وجزاك خيرا، فوالله لو توليتها لرأيتك لها أهلا. يعني لو أنك توليتها يعني الخلافة لكنت أهلا لها، لكن ما كتبته عن عمر هو الإيه؟ هو الأولى والأكمل. لرأيتك لها أهلا. ثم قال رحمه الله: قال: وحدثنا الفريابي قال: قال حدثنا عمرو ابن عثمان الحمصي قال: قال حدثنا بشر ابن شعيب عن أبيه عن الزهري قال: قال حدثني القاسم بن محمد، يعني ابن أبي بكر رضي الله تعالى عنه، أحد الفقهاء السبعة بالمدينة من علماء التابعين، قال: أن أسماء بنت عميس، وأسماء بنت عميس هل لها علاقة بالقاسم؟ نعم، هي جدته لأبيه، لأن أم أسماء بنت عميس، لأن أم محمد ابن أبي بكر ابن أبي بكر الصديق محمد هو ابن أسماء، وكانت رضي الله عنها قد ولدته في الميقات، وهي متجهة إلى مكة في حجة الوداع. لكن القاسم ابن محمد، محمد ابن أبي بكر رضي الله عنه، تربى في حجر علي بن أبي طالب، لأنه لما توفي أبو بكر رضي الله عنه تزوج علي أسماء بنت عميس، لأن أسماء رضي الله عنها كانت متزوجة قبل أبي بكر بجعفر ابن أبي طالب، ولذلك تزوجها علي ليربي أولاد جعفر، وكان من ضمن من ربى القاسم، من ضمن من ربى محمد ابن أبي بكر رضي الله عنه. ومحمد هذا أنجب القاسم، ثم قتل في مصر وربته عائشة رضي الله عنها. قال: قال حدثني القاسم بن محمد أن أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها أخبرته أن رجلا من المهاجرين دخل على أبي بكر رضي الله تعالى عنه حين اشتد وجعه الذي توفي فيه فقال: قد استخلفت على الناس رجلا فظا غليظا. فقال أبو بكر: تفرقوني بالله، يعني تخوفونني بالله عز وجل، فإني أقول لله تعالى: استخلفت عليهم خير أهلك. وهذه شهادة منه لعمر رضي الله عنه بأنه خير الناس في ذلك الوقت، ولهذا اختاره أبو بكر رضي الله تعالى عنه للخلافة. فهذا الخبر هو الذي أشار إليه في أول الباب وذكره معلقا، ثم قال رحمه الله: قال وأخبرنا أبو جعفر محمد بن صالح بن ذريح العكبري قال: قال حدثنا هناد بن السري قال: قال حدثنا عبدة يعني ابن سليمان عن إسماعيل ابن أبي خالد عن زبيد اليامي قال: لما حضرت أبا بكر رضي الله تعالى عنه الوفاة بعث إلى عمر رضي الله تعالى عنه يستخلفه، فكان مما قال له: إني موصيك بوصية إن حفظتها إن الله عز وجل إن لله عز وجل حقا عليك في الليل لا يقبله في النهار، وحقا في النهار لا يقبله في الليل، وأنه لا يقبل نافلة حتى تؤدي الفريضة، وإنما ثقلت موازين من ثقلت موازينه يوم القيامة باتباعهم الحق في الدنيا، وثقله عليهم باتباعهم الحق في الدنيا، إنما ثقلت موازين من ثقلت موازينه يوم القيامة باتباعهم الحق في الدنيا وثقله عليهم أو وثقله عليهم. وحق الميزان لا وضع فيه إلا الحق أن يكون أو حق، وحق لميزان أي يعني حق لميزان يعني أن هذا الميزان من الحق في هذا الميزان، وحق لميزان لا يوضع فيه إلا الحق أن يكون الحق أن يكون ثقيلا، وحق لميزان يعني لا يقبل فيه الغشة ولا يقبل فيه التدليس، لأن الله سبحانه وتعالى الذي وضع هذا الميزان والذي يقيم به العدل لا يقبل فيه إلا الحق. هذا معنى قوله وحق لميزان لا يوضع فيه إلا الحق أن يكون ثقيلا. وإنما خفت موازين من خفت موازينه يوم القيامة باتباعهم الباطل. وكأن في هذه الوصية حث من أبي بكر رضي الله عنه لعمر على أن يتبع الحق أينما كان، وأن لا يحكم إلا بالحق حتى يحصل ويجني ثواب تتبع هذا الحق في ميزانه يوم القيامة. قال وإنما خفت موازين من خفت موازينه يوم القيامة باتباعهم الباطل، وخفته عليهم يعني خفة هذا الباطل عليهم. قال وحق لميزان لا وضع فيه إلا الباطل أن يكون خفيفا. هذه وصية أبي بكر رضي الله تعالى عنه لعمر، وفيها الحث على تحري الحق واتباع الحق والعمل بالحق والحكم بالحق وعدم الالتفات إلى الباطل إذا كان يرجو من وراء عمله ثواب الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. ثم قال في آخر وصيته: فإن حفظت قولي هذا لم يكن غائب أحب إليك من الموت ولا بد لك منه، وإن ضيعت قولي لم يكن غائب أبغض إليك من الموت ولا بد لك منه ولن تعجزه، أي لن تقوى على تأخير الموت. والمراد من هذا الكلام يعني يريد أن يقول له ما دمت حريصا على عمل الحق وفعل الحق والحكم بالحق وتحري الحق فإن حرصك هذا يعني يصير الدنيا في ميزانك أنها لا تساوي شيء، وأنك إنما تتحرى بفعلك رضا الله سبحانه وتعالى. ولهذا لو عرض لك الموت فإنك لن تخشى من الموت، والموت لا بد حاصل، إذن فعليك أن تفعل الشيء الذي يطمئنك عند موتك، ولا ينبغي لك أن تفعل الشيء الذي تخشى من الموت بسببه، وهو الجور والظلم وعدم تحقيق العدالة. قال محمد بن الحسين رحمه الله: لقد حفظ عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وصية الله ووصية رسوله صلى الله عليه وسلم ووصية خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في نفسه وفي رعيته بالحق الذي أمر، حتى خرج من الدنيا زاهدا فيها وراغبا في الآخرة، لم تأخذه بالله لومة لائم، لا أشك في هذا مؤمن ذاق حلاوة الإيمان.